لكن المهم ان بين الكلمتين فرقا، ويتبع هذا الفرق من فارق الكلمة التي أي الحرف الذي به يتعدى كل من الكلمتين. تنظر فتجد أن أسلمت قد تعدت بالله، وآمنت قد تعدت بالباء، لك أسلمت وبك آمنت. هذا الاختلاف في طريقة التعدي عنوان على الاختلاف في المعنى. لك أسلمت أو لك استسلمت لسلطانك، خشعت وتذللت، فلا أعترف لنفسي لا بقوة ولا بمكانة ولا بغنم ولا بعز ولا بأي سلطان ولا بأي ذل مستقل، لا أعترف لنفسي بشيء من ذلك أمام سلطان ألوهيتك وربوبيتك الأحدية. هذا هو معنى الإسلام لله. وإذا قلنا فلانا أسلم لله أي خضع ودان وذل لله عز وجل، إذا ندرك أن الإسلام مكانه أيها الإخوة الظاهر وليس مكانه العقل أو القلب. العقل لا يذل إلا بمعنى واحد اليقين والإدراك، أما الظاهر فهو الذي يتصف بالخضوع الخشوع المهانة الذل الاستسلام. وإذا عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت أي إنني أخضعت كياني كله لسلطانك، فلم تبقى ولم تبقى جارحة في كياني تتمرد عليك، بل كل ذلك مستسلما لأمرك، عيني مستسلمة لسلطانك، حقا عليها ألا تنظر إلا إلى ما فيه طاعتك، أذني مستسلمة لأمرك ونهيك وشرعك، حق عليها ألا تسوي إلا إلى أمرك، وألا تسوي إلى شيء إلا لخدمة ذاتك، لسان طوع أمرك وسلطانك، فحق عليه إن تكلم ألا يتكلم إلا بحمدك وتسبيحك وشكرك، ويدي طوع أمرك وسلطانك، فحق عليها ألا تتحرك، لا تحفظ، لا تعطي، لا تبطش إلا بأمرك وتحت سلطانك. يجني كذلك كل شيء. نعم، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عندما كان يركع يسجد يقول اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي. هذا الكلام رائع جدا تعبيرا عن معنى الاسلام تفصيلا. اللهم يقول وهو راكع او يقول وهو ساجد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، فانا مستسلم لك بكل شراسي، تبرأت من كل كيان لي إلى ذاتك. هذا معنى لك أسلم. وهذا لا بد للإنسان منه أولا، الإسلام لله. نعم.

فإذا أصبح القلب نعاء للحقيقة الربانية كيف لا يتوكل على الله؟ أي ما معنى التوكل على الله؟ مرة أخرى أقول حذار من أن تتصوروا أن معنى التوكل أن يركن الإنسان إلى الدعة والخمول ثم يمد يد الدلال الكثير المتفائز إلى الله يقول أطعمني اسقني ارزقني نعم انصرني انصر أمتي. لا معنى التوكل ترك في سجاج الأرض كما أمرك الدافع إلا دافع التنفيذ وأنت تعلم أن تطرق بابا إنما تطرق باب الله. وعندما تتأمل إنما تتأمل الخير من الله، وعندما تتوقع إنما تتوقع الشر من الله عز وجل. هذا معنى التوكل. إذن هو تدرج منهجي أن يقول القائل ونحن أمام نموذج لهذا القائل وهو محمد عليه الصلاة والسلام في مناجاته الحلوة الرقيقة لربه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، أي رجعت. متى يقال الإنسان رجع؟ إنما يقال عنه رجع إذا شرط، لا رجعة بدون شروط. يعني الإنسان طالما كان يسير على الصراط الصحيح إلى أي شيء سيرجع؟ إن لم ينحرف الإنسان يمينا أو شمالا لا معنى لرجوعه. إذن فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليك أنب معناه أي إنني قد قصرت وقد أسرت وانحرفت، ولكن ها أنا ذا قد عدت مرة أخرى إلى سلطانك وإلى حظيرة أمرك وإلى الانضباط بحكمك، فلا تؤاخذني على سرودي فيما مضى لأنني ها قد رجعت. وهل يسر برسول الله حتى يرجع؟ وهل يسر حتى يعود فينضبط؟ لا أيها الأخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الكمال، وهو الذي قال عنه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كلما امتد به الأجل كلما ازداد قربا من الله وكلما ازداد تعظيما لله. فإذا ازداد محمد اليوم تعظيما صلى الله عليه وسلم لربه ونظر إلى شأنه البارحة رأى نفسه أنه كان البارحة في تقصير. كيف أنا كنت البارحة؟ كنت لا أعلم هذا الواجب الذي يترتب عليه، إذا كنت مقصرا. فيقول إليك أنا. وإذا مضى عليه الشهر ازداد قربا من الله وازداد دراية لعظمة الله، وكلما درى الإنسان مزيدا من عظمة الله كلما عاد إلى مزيد من الشعور بعبوديته لله. فلازم كلما ازددت معرفة لربوبية الله وازددت اتساعا لمعرفة عظم سلطانه ازددت إدراكا لعبوديتك المهينة. فإذا ازددت إدراكا لعبوديتك علمت أنك مقصر، وهذا هو الذي يحملك على الاستغفار حتى ولو ما كان في ذنب حسي مادي معين. ولذلك كان يقول رسول الله: إنه ليغام على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقد ورد في الصحيح عن أصحابه رضوان الله عليهم انه كان في مجلسه كلما تقلب يقول: رب اغفر لي ذنبي وتب علي انك انت التواب الرحيم. في ثواب، ما عمل شيئا، لكن ذلك هو شأن الانسان اذ يترقى في الدرجات. هذا شأننا الان. يدخل اخ كان غافل تائه عن الله عز وجل، قبل قليلا كان يرى ان غير مقصر في حق الله، وليس وما فعل شيء، يعني ما عندي واجبات تماما. فاذا جلس في مجلس كهذا او قرأ شيئا من كتاب الله او عاد الى التأمل في صفات الله تضاءل ووقف امام مظاهر جديد من عظمة الله، فعاد متألما من تقصيره في حق الله عز وجل، فدعاه ذلك الى الاستغفار. هذا معنى قوله عز وجل: واليك انبت. ويتابع نجواه فيقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصمت. ما معنى هذا الكلام العلوي العجيب؟ بك خاصمت، أي إن خاصمت أحدا يا رب فإنما أخاصم من أجلك، غيرة على أمرك وسلطانك، لا انتصارا لذاتي وشخصي، ومستعينا بسلطانك لا مستعينا بقوتي وشخصي. هذا معنى قوله بك خاصم. وتحت هذا الكلام شرح طويل الزين: بك خاصم، اولا يعني عاهدتك يا رب ان خاصمت انسانا ألا أنطلق إلى هذه الحكومة من انتصار لنفسي وذات، وإنما من الانتصار لحكمك ولأمرك والغيرة على شرعك. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن رسول الله يعاهد ربه، وهو تعليم لنا أن على الإنسان أن لا يكره إنسانا ويذهب في كراهته له إلى درجة المخاصمة والمغاضبة من أجل حظ نفسه، لا حظ مادي ولا حظ معنوي. فإن فعل ذلك فهو مستئذ على ميزان الشرع الإلهي، وإنما عليه أن ينظر إلى حال هذا الإنسان، فإن أحب فليكن حبه لله عز وجل، وإن أبغض فليكن بغضه لله عز وجل. فكيف يكون ذلك؟ الإنسان من حيث هو إنسان شخص ليس إلا محلا للإكرام والتبجيل والحب أيا كان. ولذلك كان رسول الله يقول أيضا في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت، أشهد أن الناس أن عبادك كلهم إخوة، أشهد أن عبادك كلهم إخوة، أي فأنا مدينا بهذه الحقيقة، وأنا أعاهدك بأن أضع أخوتي لهم وأخوتهم لي موضع التنفيذ. كل الناس هكذا تعامله. بعد ذلك تجد إنسانا عصى الله عز وجل، أولا تبغض فيه لا شخصه ولكن المعصية التي صدرت منه، لا تبغض فيه شخصه حتى ولو عصي، لا الكافر لا تبغض فيه شخصه وإنما تبغض فيه كفره بالله عز وجل، حتى تجمع بين هذين اللازمين. وإلا فكيف نقول أشهد أن عبادك كلهم إخوة ثم أبغض الكافر؟ أنا لا أبغض شخصه،